نجينا يا رب. أجرح أجرح وداوي عدوي قبل أحبابي، واتحلى بالصبر لو كسر الغشيم بابي. أصوم عن الزاد وبتصرك على نابي، أغيب عن الوعي وأحضر الظروف صعبة، أغيب عن الوعي وأحضر الظروف صعبة، والدنيا صبحت كغابة والحياة صعبة. أغيب عن الوعي وأحضر الظروف صعبة، والدنيا صبحت كغابة والحياة صعبة. مع أني مسلم بصلي وقبلتي الكعبة، أجرح أجرح وداوي عدوي قبل أحبابي، واتحلى بالصبر لو كفر العويل بابي. أصوم عن الزاد وبا تصرك على نابي، أغيب عن الوعي وأحضر الظروف صعبة، والدنيا صبحت كغابة والحياة صعبة. مع أني مسلم بصلي وقبلة الكعبة، مسلم مع أني مسلم بصلي وقبلة الكعبة. أيامي مرة وصعبة بعد أحبابي، نجينا يا رب. مالك يا شيخ العرب تعبان من ولدي، جايز أسافر وأهجر للأبد بلدي، مدام معايا الأدب كل البلاد بلدي، مدام معايا الأدب كل البلاد بلدي. في خلفة تشرف وفي خلفة تجيب العار، جاي عالبرية وتفهى ميتة يحمر، يا تحصار في ناس تجيب المحنة وناس تجيب العار. زمان أخدت القرار أديني بنفذ يا ولدي، زمان أخدت القرار أديني بنفذ يا ولدي. أهل الكرامة، أهل الشهامة، أهل المحبة، أهل المودة، الله أعلم بكرة مصير ليكون إيه. ظلمنا نهبنا بكلفنا عملنا ايه، بكرة رح نموت وحناخد معانا ايه. ملوك وسلاطين سابوا قصورهم عذرا، ملوك سلاطين قصورهم عذرا ما خلوا فتوبى لكل الظالمين عبرا. انظر بعين الرضا خذ من كل شيء عبرا واعمل لبكرة اعمل لبكرة واللي حتزرعه هتجنيه اعمل لبكرة واللي تزرعه هتجنيه اهل المحبة فين اهل المودة فين يا بنتي انت السبب في اللي جرى ليا خطيبك الهلس خلى بيكي وخلى بيه بتاع ماما عرفوا ندل وهفية محرم عليكي مدام لساتي بيت نادر محرم عليك محرم عليكي مدام لساتي بيت نادر لو مكتوب كتابك ما يمس الشعر من راسك في الشارع ارميه لو حرنك في بيت ناسي. يا بنتي يا بنتي انت السبب في اللي جرى لي خطيبك الهلس خلى بيكي وخلى بيه ده بتاع ماما عرفوا ندل وهفيه محرم عليكي مادام لسه في بيت ناسك لو مكتوب كتابك ما ينسش شعر من راسك في الشارع ارميه لو حضنك في بيت ناسك لو باب مدافئ ملوش زواج عنديه في الشارع ارميه لو حضنك لو حضنك في بيت ناسك لو باب مدافئ ملوش زواج عنديه ملوش زواج عندي أهل المحبة فين أهل المودة فين خرج من البيت خرج من البيت وتوضي وكان طاهر بالصدفة شاف الطريق واحدة عاهر نظرت إليك ابتسم شغل فؤاد طاهر نظر إليك ابتسم شغل فؤاد طاهر صلى مع الناس مشتاق الإمام جرى سيطر عليك كل عين يا ابن الحلال جرى ايه احولنا صباح غريبة يا سعادة البيت احولنا والله غريبة خرج من البيت متوضي وكان طاهر بالصدفة شاف الطريق واحد عهد نظرت اليه ابتسم شغل الفؤاد طاهر صلى مع الناس ما بغيش الإمام قال إيه سيطر عليك اللعين يا ابن الحلال جرى إيه أحوالنا صبحت غريبة يا سعادة البيت طلبنا في الديه مدام القلب مش طاهر طلبنا في الديه طلبنا في الديه مدام القلب مش طاهر مش طاهر أهل المحبة أهل المودة ضرب القمار في البلد خلى الولد مفتوح الشايب اللي انحنى بقى في الضلال مسكون. حتى الشايب اللي انحنى بقى في الضلال مسكون. الوقت مع بنت عمه والسرير نايمين. الوقت مع بنت خاله والسرير نايمين. تظهر طول الليل واخواتها الكبار نايمين. تظهر طول الليل واخوانها الكبار نايمين. لعب الكبار في البلد فرح الولد مبسوط. والشايب اللي انحنى حتى الشايب اللي انحنى بقى في الظلام مبسوط. والواد مع بنت عمه وعلى السرير نايمين. تظهر طول الليل واخوانها الكبار نايمين. تظهر طول الليل واخوانها الكبار نايمين. والكل عارفين ابوها والاب المبسوط. والكل عارفين ابوها والاب المبسوط. ابوها والاب المبسوط. اهل المحبه فين؟ اهل الموده فين؟ من رابع المستحيل انت شجاع عمري. الرابع المستحيل انت شجاع عمري. وادوس على قلبي لو خن وعصى امري. ادوس على ابني لو خن وعصى امري. وكلمة الحق اقولها لو على نفسي. الحق اقول ولو على نفسي. واكره الذل واكره الذل. وفي الشدة الوم نفسي. سبب جميع المشاكل كلها نفسي. الرابع المستحيل انت شجع عمري. وادوس على ابني لو خن وعصى امري. وكلمة الحق اقولها لو على نفسي. واكره الذل وفي الشدة الوم نفسي. سبب جميع المشاكل كلها نفسي. سبب جميع المصايب كلها نفسي. اذا حكمت نفسي حعيش مرتاح بقى عمري. اذا حكمت نفسي حعيش مرتاح. اعيش مرتاح اعيش مرتاح باقي عمري. اهل المحبه فين؟ اهل الموده فين؟ مجنون لما عجل طلق مراته. مجنون لما عجل راح طلق مراته. لما فاد من غفلته بقر الزواج فاته. لما فاد من غفلته بقر الزواج فاته. وليل المبادي طويل ومر في قهاته. بالي طويل كم مرة أهاته. ليل المبالي طويل ومر لأهاته. كنا نكدر وكانت تضحك المجاديف. كنا نكدر وكانت تضحك المجاديف. أحلام وأمال وفرشنا الأراضي حرير. وعرفنا إن السعادة لو في حوش وحطيط. السعادة لو في حوش فيه حطيط. مجنون. لما عجز طلق مراته لما فاد من غفلته قطر الزواج فاته ليل المبالي طويل ومر بأهاته ليل المبالي طويل كم مصها أهاته كنا نقبل وكانت تضحك المبادئ أحلام وأمال وفرشنا الأراضي حرير وعرفنا إن السعادة لو بحوش في حصير قدام جاري فقير قدام جاري ثقيل سعيد سعيد بحياتي سعيد بحياتي أهل المحبة أهل المحبة وعدوا كتبني أروح من اللي كتبني وعدوا كتبني أروح من اللي كتبني وفت بإيج الندم ولا دموع العين وفت بإيج الندم ولا دموع العين أخلص من الندل قبلني براب البيت أخلص من الندل قبلني براب البيت طبعا غشيم لو صدي يصرف جميع ماله لو وحدة ضحكت عليك تبيع عزاله لو وحدة ضحكت عليك تبيع عزاله هيخلص المال ويبقى القرد على حاله وعد انكتب لي اروح باللي انكتب لي فيه وفت بايه الندم ولا دموع العين اخلص من الندم يقابلني غراب البيت أخلص من النبل قابلني غراب البيت طبع الغشيم لو صفي يصرف جميع ماله لو واحدة ضحكت عليه تبيع عزاله ما هو حيخلص المال ويبقى القرد على حاله حيخلص المال ويبقى القرد على حاله حتى عياله لمن زيه لهم الشيء لهم الشيء لهم وشي أهل المحبة فين أهل المودة فين إيش بك يا شيخ الله مالك يا شيخ العرب بك يا شيخ العرب دايما قافل بابا مالك يا شيخ العرب مالك يا شيخ العرب دايما قافل بابا لما نويت على الحيل ايه ذنب احبابك لما نويت على الحيل ايش ذنب احبابك محبوس في الدار ليل نهار اشنابه الوفا ضاقت وصبحت زي خر نبره وتلوث الكار وصبحوا الفنانين عبره لما تبدل الحال صبح صيد الرجال عبره ليش فيك يا شيخ العرب مالك يا شيخ العرب دايما قافل بابك لما نويت على الرحيل ايه ذنب احبابك محبوس في الدار ليل نهار ايش نابك محبوس في الدار ليل نهار ايه نابك الوقت ضاقت وصبحت زي الخر مجرى وتلوث الكار وصبحوا الفنانين عطر لما تبدل الحال صبح شيخ الطريق عبرة، لما تبدل الحال صبح طيب الرجال عبرة، لما تبدل الحال أصبح طيب الرجال عبرة. يا ربي نظرة رضا تجير واقف على بابك، تجير واقف على بابك، تجير واقف على بابك. أهل المحبة فين؟ أهل المحبة فين؟ علمونا لنا لنا أرضانا وامضى بالحق المبين أخرج الفجر من الليل لنا فأورثنا الفجر وضاء الجبين علمونا كيف صاموا حقهم وحموه من تفض الجاهلين وحموه من تفض الجاهلين كيف ماتوا في صراع دونه ليعيش الحق في حصن حصين السماء في دارهم براه صادق الوالي الأمين براه صادق الوالي الأمين قاتلوه ومن أشواقهم أودعوه بين أحداق العيون أشواقهم أودعوه بين أحداق العيون واستجانوا بالذي يلقونه كل غال في رضا الله يهون كم عذاب ضجة الدنيا له تحداه الهدى الصابرون كانت النار التي تحرقهم تحرق الكفر بأيدي الكافرين كانت الأبدان يشوي الغلا صيحات اليقين على الألسن صيحات اليقين تصلح حال حلب يبيع المسلمين اللي أنه بالناس الهام الأمين اللي جرح مالك الندم يا زمن يا زمان عالخد زاد الهم أنا لو بكيت يا زمن حقي طبيب دم أنا لو بكيت يا زمن والأرض بجري أكلم وأسأل روحي كم صلي نجيني يا ربي واسترني إذا زلي بادت دموعي وبلت لحيتي والأرض برتع في دنيا لا عارف طولها من الأرض حتى في وقت الصلاة في مصراح وفي الفرد أوقف أصلي وداري في المرأة والبيت أبدأ وأسلم وأسأل روحي كم صليت نجيني يا ربي واسترني إذا زليت أنا مهما لبيت أنا مهما لبيت مغير قلبي في الأرض أنا مهما لفيت مسيري أندفن في الأرض أهل المحبة فين أهل المودة بلاش كفاية تعب قلبي ما تعبنا من الأوباش إذا كنت بتعذري السيرة دي يا بلاش كفاية تعب قلبي ما تعبنا من الأوباش دي ناس لا بتمايز ولا بتشم ناس تبقى الكبد وكلامها رخيص ويتم دي ناس في ناس يا صاحبي لا بتمايز ولا بتشم ناس تبقى الكبد وكلامها رخيص ويتم سايق عليك النبي السيرة دي يا بلاش إذا كنت بتعذني السيرة لي يا بلاش كفاية تعب قلبي ما تعبنا من الأوباش دي ناس يا راجل لا بتمايد ولا بتشم ناس صفقة على الكبد وكلامها رخيص وسم دي ناس يا راجل لا بتمايد ولا بتشم ناس يبقى على الكبد وكلامها رخيص وسم متى عندها ذنب ناس واطية ما تتوصاش ما عندهاش دم دي مرة واطية ما تتوصاش أهل المحبة فين أهل المودة فين قالوا غدا عيد قلت العيد واصحابه ايش لازمة العيد مادام مش قاعد احبابه قالوا غدا العيد قالوا غدا العيد قلت العيد واصحابه وكل ساعة ترضى ويا الحبايب عيش وكل لحظة ترضى ويا الأحبة عيش يا عين بلاش الدموع دحنا في يوم العيش حبيبي بلاش الدموع احنا في يوم العيش لا دمع حي فيه ولا حيرجع أحبابي ولا حيرجع أصحابي أهل المحبة فيه أهل المودة فيه هل ممكن اللي انبلى وانحنى يرجع شباب تاني. كتر البكاء يا جمال بيعلم التعديل. أصل البكاء يا فلان بيعلم التعديل. وكل يوم في رضا وسط الأحبة عيد. واللي بيرضى بقليله عايش حياته سعيد. مفيش حد يا عيد دخل القبر وجداني. أهل المحبة فيه أهل المحبة فيه.